الشيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله بسم الله Yeah. تشرح صدر مروح صدر مأسوقة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بسم الله رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك. والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها. فإذا جاءت طامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما وأما من خاف مقام ربك وأما من خيف مقام ربك وأما وأما من خاف مقام ربك ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك يسألونك عن الساعة أيان موسى يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة Thank you. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية والشفع والوتر والليل إذا هل في ذلك قسم والشفع والوتر والشفع والوتر. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فأكرمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه